الشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عما العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام. أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام. ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان. رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. Assalamu alaikum everyone, this is Brother Mahazain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. You lift me up high, you spread my